بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فنظرا لما يسر الله لنا جمعه من أقوال سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز حول ما يقصده من نصيحته للعلماء والدعاة، منها ما نشر ومنها ما لم ينشر، وحرصا منا على اتضاح الرؤية حول ذلكم البيان المبارك وإزالة ما علق بالأذهان من جراء ما فسر به، أحببنا أن نخرج هذا الشريط الذي نسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يكون محققا للمقصود منه وأن يشرح به صدور المؤمنين. هذا وقد اخترنا أن يكون عنوانه مجموع ما قاله العلامة ابن باز حول نصيحته العامة وقضايا أخرى. أخي، لا يخفى عليك ما لسماحة الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد حفظه الله من مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة سامية عند الأمة الإسلامية وبين علمائها في هذا العصر. والشيخ حفظه الله وبارك فيه من منطلق مسؤوليته ومكانته العلمية وحرصه على جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم على الكتاب والسنة، أصدر سماحته ما لا يخفاك من البيان الذي نشر وعرض وأذيع. وقد علمت أخي الكريم محتواه، ومما ينبغي أن تعلمه أنه من بعد صدور البيان المشار إليه كثرت التساؤلات حوله، ما سبب هذا البيان ومن المقصود به؟ وقد كان من الحكمة أن توجه كل تلك التساؤلات إلى من أصدر البيان وهو سماحة الشيخ، إذ هو أدرى بمقصوده منه، ولكن حصل غير هذا، وعرضت تلك التساؤلات على مجموعة من المتكلمين فانبروا لتفسيره. وأول قصد الشيخ حفظه الله ببيانه إلى غير ما أراده بأنه دفاع عن فئة من الدعاة ورد على مجموعة من العلماء وطلبة العلم. وقد حدد بعض المتكلمين جهة هذه المجموعة ووصفها بأوصاف غريبة ونسب إليها أعمالا وأقوالا واتهامات هي منها بريئة. وسبب هذا التصرف من أولئك الناس تشويشا وبلبلة في صفوف المسلمين. فكان أن وفق الله أحد الإخوة جزاه الله خيرا فوجه سؤالا هاما إلى وجهته الصحيحة إلى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز حفظه الله، وعرض عليه في برنامج نور على الدرب الذي يسمعه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، فأجاب عليه حفظه الله وأوضح فيه أنه أصدر هذا البيان ليكون نصيحة عامة للدعاة والعلماء في الداخل والخارج. وكرر حفظه الله بأنه لا يقصد به أناسا معينين وإنما قصد العموم. وإليك أخي الكريم نص السؤال وجواب سماحة الشيخ منقولا من ذلكم البرنامج. أولى أسئلة هذه الحلقة سماحة الشيخ، سؤال من المواطن عين فغين، يقول: صدر من سماحتكم بيان منذ أسبوعين تقريبا حول ما ينبغي للدعاة والعلماء من النقد البناء وعدم تجريح الأشخاص، فتأوله بعض الناس على أناس معينين، فماذا ترون في هذا التأويل؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا البيان الذي أشار إليه السائل أردنا منه نصيحة إخواني العلماء والدعاة بأن يكون نقدهم لإخوانهم في ما يصدر من مقالات أو نصيحة أو محاضرة أو ندوة أن يكون نقدا بناء بعيدا عن التجريح وتسوية الأشخاص، لأن هذا قد يسبب شحناء وعداوة بين الجميع. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته إذا بلغه عن بعض أصحابه شيء لا يوافق الشرع نبه على ذلك بقول صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ثم يبين الأمر الشرعي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أنه بلغه أن بعض الناس قال: أما أنا فأصلي ولا أنام، قال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، قال آخر: أما أنا فلا أزوج النساء. فخطب الناس رسول الله، فخطب الناس عليه الصلاة والسلام وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمقصودي هما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، مقصودي أن التنبيه يكون بمثل هذا الكلام: بعض الناس يقول كذا، وبعض الناس قال كذا، والواجب كذا، والمشروع كذا. يكون الانتقاد من غير تجريح لأحد معين، ولكن من باب بيان الأمر الشرعي أن الواجب كذا وأن المشروع كذا وينبغي كذا، من دون أن يقال فعل فلان وقال فلان، حتى تلقى المودة والمحبة بين الإخوان وبين الدعاة وبين العلماء. ولست أقصد بذلك أناسا معينين، وإنما قصدت العموم، قصدت جميع الدعاة وجميع العلماء في الداخل والخارج. نصيحتي للجميع أن يكون التخاطب في ما يتعلق بالنصيحة والنقد من طريق الإبهام لا من طريق التعيين، إذ المقصود التنبيه على الخطأ والغلط والتنبيه على ما ينبغي في هذا المقام من بيان الصواب والحق، من دون حاجة إلى تجريح فلان أو فلان. هذا هو المقصود، وليس المقصود ليس المقصود أحدا معينا بذلك دون غيره. وفق الله الجميع. وبجواب سماحة الشيخ هذا: يبطل كل زعم زعمه الزاعمون أن البيان يقصد أناسا معينين دافع عنهم أو رد عليهم. ولما علم سماحته حفظه الله أنه قد استفحل الأمر وصار يعتدى علنا على إخوانه العلماء وأبنائه من طلبة العلم وتذكر أسماؤهم ويشهر بهم، وهو حفظه الله يعلم حقيقتهم ولا يعيب فيهم دينا ولا خلقا، بل هو أصلا لا يقصدهم قط، لما علم حفظه الله بهذا الأمر المهول ونتائجه الوخيمة دافع عنهم حفظه الله وبين منزلتهم عنده، وهو عالم من علماء الجرح والتعديل في هذا العصر، والذي يثق العالم الإسلامي كله بعلمه وبتقويمه للرجال. وأعاد حفظه الله ما كان قد بينه قبل في برنامج نور على الدرب من أنه لا يقصد أحدا بعينه، وإنما قصد النصح العام، وكان ذلك في اليوم 28 من شهر رجب لعام 1400 من الهجرة. وهذا نص كلامه بصوته، فأصغ سمعك يا أخي الكريم جيدا لما يقوله حفظه الله. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فالبيان صدر منا المقصود منه هو دعوة جميع الدعاة والعلماء إلى النقد البناء وعدم التعرض بالتجريح لأشخاص معينين من إخوانهم الدعاة، بل كل واحد ينصح لله ولعباده، وإذا علم من أخيه خطأ ناصحه بالله جل بالمكاتبة أو بالمشافهة من دون تجريح في أشرطة أو صحافة أو غير ذلك، حتى تبقى القلوب مستقيمة ومستمرة على المحبة والولاء والتعاون على البر والتقوى. وليس المقصود إخواننا في المدينة من طلبة العلم والمدرسين والدعاة، وليس المقصود غيرهم في مكة أو في الرياض أو في جدة، وإن المقصود العموم والإخوان المعروف في المدينة والمشايخ المعروف في المدينة. ليس عندنا فيهم شك، هم من أهل العقيدة الطيبة، هم من أهل السنة والجماعة، مثل الشيخ محمد بن أمان بن علي، مثل الشيخ ربيع بن هادي، ومثل الشيخ صالح بن سعد السحيمي، ومثل الشيخ فالح بن نافع، كلها الشيخ محمد هادي، كلهم معروفون لدينا بالاستقامة والعلم والعقيدة الطيبة. نسأل الله لهم المزيد من كل خير والتوفيق لما يرضيه. ولكن دعاة الباطل وأهل الصيد مع العكر هم الذين يشوشون على الناس ويتكلمون في هذه الأشياء ويقولون المراد كذا والمراد كذا، هذا ليس بجيد. الواجب حمل الكلام على أحسن المحامل، وأن المقصود التعاون على البر والتقوى وصفاء القلوب والحذر من الغيبة التي تسبب الشحنة والعداوة. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. أخي الكريم، إن كلام الشيخ الذي استمعت إليه يضع حدا لتلك التفسيرات الخاطئة ويكشف الحقائق لطالب الحق. بعد هذا فأخي الكريم، إن من ضمن ما زعم وجعل من أسباب صدور بيان سماحة الشيخ أنه حفظه الله استدعى مشايخ المدينة الذين استهدفهم بتأويله من أول البيان، وأنه حفظه الله خوفهم بالله تعالى واستتابهم مما زعم أنهم ارتكبوه من طعن في العلماء والدعاء. ولما لم يستجيبوا لدعوة الشيخ أصدر حفظه الله ذلكم البيان وجعله عاما، ولكن هم المقصودون به أولا. وكان هذا مما أثار حمية أهل الحق غيرة لله تعالى، لأنه في الحقيقة نيل من علماء فضلاء هم من علماء أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح، فتوجهوا إلى سماحة الشيخ مصدر البيان حفظه الله فسألوه عن ذلك. فماذا كان جواب الشيخ؟ هذا ما سنسمعك إياه الآن. إنكم الله شاع عن أحدهم أنه قال أنكم استدعيتم هؤلاء المشايخ من المدينة الذين ذكرتم أسماءهم ونصحتموهم وخوفتموهم بالله عز وجل، ولكنهم خالفوكم وكررتم هذا العمل ولكنهم عصوكم، فلأجل هذا أصدرتم هذا البيان. الواقع أنهم زاروا في المدينة شام دمان ومن نفذوا جماعة من الإخوان، وأوصيناهم بتقوى الله والعناية بتوجيه المسلمين والدعوة إلى الله عز وجل، وعمدنا من مكتب الدعوة بتسهيل مهمة دعوتهم إلى الله في جدة إذا جاءوا إلى جدة. أما الطحاوية وشرح الطحاوية فلا يعلم أننا تعرضنا بشيء ولا ذكرنا بشيء. كرمكم الله. ثم أخي الكريم، انطلاقا من توجيه سماحة الشيخ حفظه الله الذي ذكره في ضمن بيانه الذي نشر وهو قوله: ومن المشروع لدعاة الحق وطلبة العلم إذا أشكل عليهم أمر من كلام أهل العلم أو غيرهم أن يرجعوا فيه إلى العلماء المعتبرين ويسألوهم عنه ليبينوا لهم جلية الأمر ويوقفوهم على حقيقته ويزيلوا ما في أنفسهم من التردد والشبهة، عملا بقول الله عز وجل في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فعملا بهذه النصيحة السديدة توجه في اليوم الثالث من شهر شعبان لعام 1400 من الهجرة مجموعة من الشباب الغيورين إلى سماحة الشيخ حفظه الله في مكة المكرمة، فأجروا معه لقاء عرضوا فيه مجموعة من الأسئلة التي تدور في أذهان الشباب حول البيان وغيره، فتفضل سماحته بالجواب عليها، وقد أكد أيضا ما قاله من قبل. وكان ذلك اللقاء بحضور فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله، وهذا تسجيل لما تم في ذلك اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاء مع سماحة والدنا الإمام العلامة المحدث الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله في مكة في صبيحة يوم الخميس الموافق الثالث من شهر شعبان عام 1412 مع بعض طلبة العلم من مدينة جدة. السؤال الأول، يقول السائل: سمعنا يا شيخ لبعض طلبة العلم تفسيرا لبيانكم الذي صدر مؤخرا ونشر عبر وسائل الإعلام، جاء في هذا التفسير أن بيانكم كان موجها إلى بعض علماء ومشايخ المدينة النبوية، ويخصصون بذلك الشيخ محمد أمان الجامي والشيخ ربيع بن هادي والشيخ صالح السحيمي والشيخ صالح العبود والشيخ فالح الحربي والشيخ محمد بن هادي وغيرهم من طلبة العلم الذين لهم نشاط في جدة، فما هو رأي سماحتكم في هذه التفسيرات؟ وهل فعلا هؤلاء المشايخ هم المقصودون بالبيان؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، قد وضحنا غير مرة أن بياننا لم يقصد به أحد معين، وإنما أردنا النصيحة للجميع في داخل البلاد وخارجها، والأسماء التي ذكرتم هم من خواص إخواننا ومن علماء السنة ومن المعروف الذين بالاستقامة وحسن السيرة وحسن العقيدة والدعوة إلى الله عز وجل، وليسوا هم المقصودين وليس غيرهم المقصود، جميع أهل العلم الذين قد يتكلم بعضهم في بعض. نصيحتنا لا يتكلم بعضهم في بعض بما يسبب الفرة والاختلاف والشحنة، وإذا أراد الرد على أحد منهم في خطأ ما يقول وقع في بعض كلام الناس كذا أو بعض كلام الإخوان كذا والصواب كذا، إذا كان هناك حاجة وضرورة إلى البيان، هذا هو مقصودنا، وليس المقصود فلان أو فلان. المقصود جميع إخواننا في الداخل والخارج، أن الواجب عليهم أن يكونوا متناصحين بالمشافهة فيما بينهم، بالمكاتبة فيما بينهم، من دون تشهير وعيوب ظاهرة تسبب الشحنة والعداوة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما رأيكم في هؤلاء المشايخ الذين ذكرت أسماؤهم آنفا، وهل تنصحون الشباب وطلبة العلم بالاستفادة منهم، حيث أنهم يدرسون كتب العقيدة السلفية وغيرها من كتب الشريعة، خاصة أن بعض الدعاء والخطباء يصفهم بأنهم مجاهيل؟ قد نصح، قد بينا رأينا فيهم وأنهم خواص إخواننا ومن علماء السنة، وأنصح بالأخذ عنهم والدراسة عليهم والاستفادة منهم. نعم. يقول السائل: هل صحيح يا شيخ أحسن الله إليكم أن المشايخ المذكورين عندما زاروكم في الطائف طلبوا إيقاف درس شرح الطحاوية؟ لا أذكر هذا، أقول لا أذكر هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سماحة الشيخ، هل يقتصر دائما على التلميح في الردود العلمية المبنية على الأدلة الشرعية، أم قد يضطر أحيانا إلى التصريح بالاسم إذا عمت البلوى بفعل فرد أو جماعة من الناس وكان ضررهم متعديا؟ إذا دعت الضرورة لبيان الأسماء لئلا يقتدى بهم ولئلا يغتر بهم يبين، أما إذا كان من خاص أهل السنة وأهل السنة والجماعة وقع على خطأ فيناصح بالمكاتبة وبالمشابهة، وأما استشير به من أهل السنة والجماعة فلا ينبغي التشير منه، لأن هذا قد ينفر منه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة، وهل من يموت فيها يعتبر شهيدا أو في سبيل الله؟ لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج، ولكن أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق، ولكن الأسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق السليمة، الطرق سلكها أهل العلم وسلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، بالمكاتبة والمشافهة مع المخطي ومع الأمير ومع السلطان، اتصال به ومناصحته والمكاتبة له دون التشهير في المنابر وغيرها بأن فعل كذا وصار منه كذا. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تنصحون الشباب بالخوض في السياسات الدولية والتعمق في التوقعات والتكهنات السياسية، أم تنصحونهم بالعلم الشرعي وحفظ المتون وتعليم الناس الخير؟ أنصحهم بالإعراض عن التدخل في شؤون السياسة الخارجية وشؤون الملوك والأمراء الذي يسبب الفتنة ويسبب الشحنة والقلاقل، وأنصحهم بأن يقبلوا على العلم وطلب العلم والدراسة والاجتهاد والتعامل البر والتقوى والمناصحة من بعض البعض والمناصحة للمسلمين عموما في مواعظهم وتذكيرهم ودروسهم حتى ينتفع الناس بهم. أما الاشتغال بما بين الملوك والرؤساء والدول مما ينشر في الجرائد وغيرها فهذا قد يسبب شرا كثيرا بلا فائدة. أما إذا كان المقصود التنبيه على خطأ وقع في جريدة أو غلط وقع في مجلة أو ما أشبه هذا حق مقال يبين فيه الخطأ اللي وقع في الجريدة أو في المجلة حتى لا يغتر به الناس. أخي الكريم، هذا ما يسر الله لنا جمعه من أقوال سماحة الشيخ في شرحه لبيانه حتى هذا اليوم 16 من شهر شعبان، والله نسأل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، إتماما للفائدة نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. من المملكة العربية السعودية نقدم الآن البرنامج الأسبوعي أضواء على فتاوى ابن تيمية، إعداد وتقديم الدكتور صالح الفوزان. الحمد لله ذي الفضل والإحسان،

وأحب الخلق للتعليم والهداية والإفادة وأقدر الخلق على البيان والعبارة امتنع أن يكون من هو دونه أفاد خواصه معرفة الحقائق أعظم مما أفاده الرسول لخواصه، فامتنع أن يكون عند علماء الطوائف من معرفة الحقائق ما ليس عند علماء الحديث، فيكون الذام لهم جاهلا ظالما، فيه شعبة نفاق إذا كان مؤمنا. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وهذا الذي ذكره من تنقص علماء سلف الأمة في وقته هو نفس ما يردده اليوم وينعق به من ينتسبون إلى بعض الجماعات المعاصرة من تنقيص قدر علماء الأمة ووصفهم بالسطحية والجهل بهموم الدعوة وفقه الواقع والاشتغال بمسائل الفقه، بل يسمونهم علماء الحيض والنفاس أو علماء الجزئيات إلى غير ذلك من الألقاب التي يقصدون بها التنفير عن كل من لم يوافقهم على شذوذاتهم وشطحاتهم وأفكارهم الغريبة المريبة. فما أشبه الليلة بالبارحة، ولكل قوم وارث، ولكن الحق سيبقى والباطل سيزول، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولكن الذي نخشاه أن يؤثر هؤلاء الناعقون في شباب المسلمين فيصرفوهم عن علمائهم ويلقنوهم هذه الأفكار الغريبة. الواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهؤلاء ويحصنوا شبابهم بالعلم النافع ومعرفة قدر سلف هذه الأمة وعلمائها، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. والله تعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقول تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم، إنه لا سعادة لهذه الأمة ولا نجاة لها مما تواجهه من الأخطار والتحديات إلا بأن تسير على نهج سلفها في العلم والعمل ومنهج الدعوة إلى الله، لأن هذه الأمة جسد واحد وبنيان واحد لا يجوز أن يدخله دخيل أو ينخر به غريب من الأفكار والمذاهب المخالفة له. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح والفلاح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أخي، نكمل ما تبقى من الشريط بهذا اللقاء الذي تم مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله تعالى. وقد جرى هذا اللقاء في مكة المكرمة في يوم الأربعاء 9 من شهر شعبان لعام 12400 من الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل التفريق بين علماء الشرع وعلماء الواقع له أصل عند علم علماء السلف ومن سار على طريقهم؟ وألا يشبه هذا التفريق قول الصوفية علماء حقيقة وعلماء شريعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه، وبعد. ليس هناك تفريق بين علماء الشرع وعلماء الواقع، لأن الشرع يحكم على الواقع، والشرع ما أنزل إلا لأجل الحكم على ما يقع من الناس من خطأ أو صواب. الشرع كله أوامر ونواهي وأحكام، كله نزل من أجل الحكم على الواقع، وعلى عالم الشريعة هو الذي يحكم على الوقائع بالصحة أو عدمها. من فضلك اقلب الشريط. عالم الشريعة هو الذي يحكم على الوقائع بالصحة أو عدمها، ولا أصل لهذا التفريق، إنما هذا التفريق يقوله بعض الذين يرون أن العلماء تقصر أفهامهم عن إدراك حالة العصر، وأنهم معنيون بالأحكام الفقهية ولا يدرسون واقع الناس وما عليه الناس، هذا قصدهم. ولكن هذا الكلام خطأ من أساسه، فعلماء الشريعة ليسوا في غياب عن الواقع وليسوا مغفلين إلى هذا الحد. وهذا يشبه إلى حد كبير قول علماء الكلام فيما سبق أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هذه هي نفسها، هذه الكلمة تردد في كل وقت، يصفون علماء الشريعة بأنهم أناس لا إدراك عندهم للأمور الدقيقة وما يقع من الأحداث، وإنما هم أصحاب نصوص همهم حفظ النصوص دون تفقه في معانيها. هذا كان يقوله علماء الكلام فيما سبق، ويقوله اليوم بعض المثقفين الذين زعموا لأنفسهم مكانة لم يبلغها العلماء، وهذا في الواقع إنما هو تفريق بين الأمة وعزل للشباب عن العلماء ووصف للعلماء بالتغفيل وعدم معرفة دقائق الأمور، وهذا له نتائج سيئة. الواجب على شبابنا المثقف أن لا ينخدعوا بهذه المقولة، وأن يعلموا ما ترمي إليه. ولا ندري من أين نشأت، أنا لا أظنها نشأت من شبابنا، وإنما قيلت لهم ثم هم رددوها من غير فهم لما تقصده هذه الكلمة. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول السائل: فقه الواقع، ما هو هذا الفقه؟ وهل عرفه السلف؟ ومتى أحدث؟ هذا تكلمنا عليه فيما سبق، أنه ليس هناك ما يسمى بفقه الواقع منفصلا عن فقه الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة وفقه الكتاب والسنة هو فقه الواقع، بحيث إن العالم يحكم على هذا الشيء بأنه خطأ، أو هذا الشيء بأنه صواب، أو هذا الشيء بأنه صحيح، أو هذا الشيء بأنه باطل، يحكم على نفس الواقع، فلا انفصال بينهما. ففقه الواقع هو فقه الكتاب والسنة تماما، لا انفصال بينهما. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أحد الإخوة في مدينة جدة أراد أن يدعو إلى الله، فأنشأ مكتبة في مسجده وكتب إعلانات على ورق تدعو الشباب أن يلتحقوا بهذه المكتبة، وجمع حوله قرابة 60 شابا، فقسمهم إلى 3 فرق أو أسر، على كل أسرة رائد ونائب رائد، ونظم لهم منهجا يسيرون عليه، وهذا المنهج يجدد كل عام مع بعض الإضافات. ومن هذا المنهج: 1- حضور بعض الشباب الدروس للمشايخ، 2- دروس يلقيها بعض أعضاء الأسر، 3- دروس من الضلال وابن كثير، 4- رحلات، 5- طلعات أسبوعية يكون بها كرة وبعض الأحيان أناشيد وتمثيليات بغرض الدعوة إلى الله، 6- اجتماعات أسرية، 7- اجتماعات للرواد ونائبي الرواد، 8-

أنت سوف تصبح عالما، أنا سوف أصبح عالما، فلنتجه ونصبح دعاء. فهل هذا التفريق ترى أنه صحيح؟ وجزاكم الله خيرا. هذه أمور بسيطة، يعني مسألة أنه يقول لأحد الطلاب أن يعني يتفرس فيه أنه سيصبح كذا أو كذا، هذا في علم الغيب الله أعلم. وإذا كان هذا يترتب عليه مثلا تأثر لبقية الطلاب الذين يشعرون بأن هذا تنقص لهم، فهذا أيضا لا يجوز، لأنه يحدث شيئا من الحساسيات عند الطلاب. على كل حال أنا لا أرضى بمثل هذا التنظيم، التنظيم يجب أن يكون على نمط ما كان معروفا منذ عهد السلف إلى وقتنا هذا، من جلوس المدرس المسجد وفتح المجال لكل من يريد طلب العلم، وألا يكون هناك تنظيمات مثل ما ذكر من الخروج والرحلات والأناشيد إلى غير ذلك، هذه لا تدخل في طلب العلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قال بعض الخطباء في خطبة جمعة: بعض الشباب يهرب من واقعه بشرب المخدرات والمسكرات، وبعضهم يهرب من واقعه بقراءة كتب ابن تيمية، ويجادل ويعادي من عاد ابن تيمية ويعادي من عاد أحمد بن حنبل، فما رأيكم في هذه المقولة؟ أولا، أن بعض الشباب يهرب من واقعه بتناول المخدرات، هذا كلام يحتاج إلى إثبات، وهذا لو وقع فلا يجوز إشاعته والتنويه عنه في خطبة الجمعة أو في المحاضرة، بل يجب علاجه بالحكمة وألا ينشر على الناس مثل هذا. الأمر الثاني، مطالعة كتب شيخ الإسلام بن تيمية هذه مفخرة، لأن كتب شيخ الإسلام بن تيمية تشتمل على الأصالة والتحقيق والعلم النافع وتوجيه المسلم إلى منهج السلف الصالح، فكتب ابن تيمية كتب نفيسة وعظيمة، فينبغي أن يشجع من يطالع فيها وأن يرتبط بها، ينبغي أن يشجع، لأنها خير كلها. وأما أنه يقول أن هذا هرب من الواقع، فكتب ابن تيمية كما ذكرنا فيما سبق هي من الكتب التي تعالج الواقع، وليست هي هروب من الواقع، بل هي تعالج الواقع وتضع الحلول وتوجه الأنظار التوجيه السليم، فالارتباط بها فيه خير كثير. وأما النقطة الثالثة، وهي أن من يعادي شيخ الإسلام ويعادي الإمام أحمد بن حنبل ويتنقصهما، أن هذا دليل على انحرافه، نعم أنا أقول هذا، أنا أقول من عاد شيخ الإسلام بن تيمية أو عاد الإمام أحمد بن حنبل فهذا يدل على انحرافه، لأنه لم يعادي شيخ الإسلام ولم يعادي الإمام أحمد بن حنبل من أجل أشخاصهما، وإنما عاداهما من أجل أنهما إمامان مصلحان داعيان إلى الله عز وجل، من أعظم أئمة المسلمين، ولأنهما قام في وجوه المبتدعة، فالإمام أحمد قام في وجوه المعتزلة، والإمام ابن تيمية قام في وجوه الطوائف الضالة في عصره، ووجه إلى منهج السلف، فالذي يعاديه أو يعادي الإمام أحمد لم يعاديهما لأشخاصهما، وإنما عاداهما لمنهجهما السليم. ومن عاد منهج الإمام أحمد ومنهج شيخ الإسلام بن تيمية فإن هذا يدل على انحرافه وضلاله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل هناك تفريق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ وجزاكم الله خيرا. الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، لا فرق بينهما، هذا من أوصافها، من أوصاف هذه الفرقة أنها الناجية، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق قال وستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة، يعني هذه الواحدة نجت من النار، لم تكن في النار بسبب تمسكها كتاب الله وسنة رسوله، فهي الفرقة الناجية، وهي الطائفة المنصورة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وهم على ذلك، وهم أهل السنة والجماعة. أهل السنة أي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لتمسكهم بها، فلذلك نسبوا إليها، والإنسان إذا تمسك بشيء ينسب إليه، فهم أهل السنة، وهذا من أجل التفريق بينهم وبين أهل البدعة، لأن أهل البدعة لم يتمسكوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذوا آراء الناس وأخذوا البدع سبيلا لهم وطريقا لهم، وسموا بالجماعة أهل السنة والجماعة لاجتماعهم على الحق، لأن من ميزة أهل السنة أنهم جماعة واحدة ليس بينهم تفرق، بخلاف الطوائف الأخرى فإنها متفرقة ومتشتتة ومتناحرة ومتطاحنة فيما بينها، أما أهل السنة فهم مجتمعون، ولذلك سموا بالجماعة. فضيلة الشيخ، السؤال الأخير، يقول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جابر: إن الله كلم الموتى أو الشهداء من وراء حجاب إلا أباك فكلمه كفاحا، فهل يقتضي من ذلك أن يكون جابر قدر الله سبحانه وتعالى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا لجابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، لأن عبد الله بن حرام الأنصاري قتل شهيدا في أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر ابنه جابرا بأن الله كلمه كفاحا، ولا يلزم من هذا أن يكون قد رأى الله، أن الله قد يكلمه من وراء حجاب، وقد يكلمه وقد يراه أيضا، لأن عبد الله بن حرام رضي الله عنه قد قتل وانتقل إلى الدار الآخرة، ولا شك أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة، فلا يمنع أن يكون أنه رآه، ولا وليس في الحديث دليل على إثبات ذلك، ولا يلزم من كون الله كلمه أن يكون قد رآه، الله سبحانه وتعالى يكلم من وراء حجاب، كما في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه، هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فإن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى ويكلمهم ويرونه عيانا بأبصارهم. جزاكم الله خيرا، وسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على سيد محمد وصحبه أجمعين. الكريم، إتماما للفائدة نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. الحاصل أن المسلم له حق على أخيه المسلم، وله مكانة عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، لا يجوز أن، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فالحاصل من هذا كله أن المسلمين يجب أن يكونوا جماعة واحدة، وأن يكون مصدرهم واحدا، وأن تكون قيادتهم واحدة، كما أنهم يجتمعون على عقيدة واحدة وهي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، هذه جماعة المسلمين. وإذا دب فيهم خلل أو دب فيهم تباغض أو وجد فيهم منافقون فإن الأمر خطير جدا، لا سيما وأننا نسمع في زماننا هذا من يتكلم في أعراض العلماء، يتكلم في أعراض العلماء ويتهمهم بالغباوة والجهل وعدم إدراك الأمور وعدم فقه الواقع كما يقولون، وهذا أمر خطير. إذا فقدت الثقة بعلماء المسلمين فمن يقود الأمة الإسلامية ومن يرجع إليه في الفتاوى والأحكام؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا أمر خطير، وأعتقد أن هذا دس من أعدائنا.